أنا النحلة. أنا فوق الغصن وحدي لست أخشى أن يميل، أنا بين الزهر وحدي أنشق العطر الجميل، أنا فوق الغصن وحدي لست أخشى أن يميل، أنا بين الزهر وحدي أنشق العطر الجميل، يهبط الغصن ويعلو بي كأني أنا غصن، لا تساعدني فإني نحلة تعلو وتدنو، يهبط الغصن ويعلو بي كأني أنا غصن، لا تساعدني فإني نحلة تعلو وتدنو، نحلة تعلو وتدنو، أنا بين الزهر أسعى وإلى الزهر طريقي، أنا أمتص رحيقا فأخذوا مني رحيقي، أنا بين الزهر أسعى وإلى الزهر طريقي، أنا أمتص رحيقا فأخذوا مني رحيقي، فأخذوا مني رحيقي، إنني للناس أحيا لا أبالي بالعناء، إنني للناس أسعى لغذاء وشفاء، إنني للناس أحيا لا أبالي بالعناء، إنني للناس أسعى لغذاء وشفاء، لغذاء وشفاء، أنا فوق الغصن وحدي لست أخشى أن يميل، أنا بين الزهر وحدي أنشق العطر الجميل، أنشق العطر الجميل، أنشق العطر الجميل، أنشق العطر الجميل، أنشق العطر الجميل.